العلماء اختلفوا يا إخوان الكرام في هذه المسألة يعني على مذهبين، على مذهبين. المذهب الأول أنه مأمور به حقيقة، وهذا ما نقله تقي الدين أبو البقاء الفتوحي الحنبلي عن الإمام الشافعي والإمام ابن أحمد بن حنبل رحمهم الله، وعن أكثر أصحابهما كما ذكر ذلك إخواني في الكوكب المنير، وهو مذهب الإمام الغزالي كما ذكره في المستصفى يا إخواني الكرام، وأبو بكر الباقلاني وابن الحاجب في الأحكام للآمدي ومختصر المنتهى. واضح إخواني؟ ونسبه ابن اللحام إلى الأكثر، ونسب الفتوحي وابن اللحام من الحنابلة، ابن اللحام يعني من الحنابلة من إلى الحنفية وبعض الشافعية وأبي الخطاب والحلواني أنه مأمور به، هو بيقول على سبيل المجازي يعني واضح، على سبيل المجازي، على سبيل المجاز لا الحقيقة، يعني كما ذكر في الكوكب المنير والمختصر لابن اللحام. وهذا ما قرره الكمال بن الهمام عن الحنفية وجمع من الشافعي، ده المذهب الأول. يبقى عندنا يا إخواني المذهب الأول يعني كما يعني وضحنا، يعني المذهب الأول يا إخواني أنه مأمور به حقيقة، مأمور به حقيقة، واضح، ده المذهب الأول. طب المذهب الثاني يا إخواني، المذهب الثاني أن المندوب ليس مأمورا به، المندوب ليس مأمورا به، واضح يا إخواني. وهذا ما نسبه الإمام الآمدي وغيره إلى الكرخي وأبي بكر الرازي من الحنفية، وذكر ذلك في الإحكام للإمام الآمدي، وذكره الشيخ البردسي في أصول الفقه. يبقى هنا عندنا المذهب الأول أنه مأمور به، وضحنا. المذهب الثاني أنه غير مأمور به. طب نروح بقى إخواني لأدلة المذهب الأول في أنه مأمور به. أدلة المذهب الأول إخواني الكرام، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سورة النحل. فقد أمر يا إخواني، فقد إيه؟ فقد أمر الله جل وعلا بالخلق الحسن. قال سعيد عن قتادة قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان الآية ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرون به بينهم إلا نهى الله عنه. واضح إخواني؟ كما ذكر ذلك ما ابن كثير في تفسيره، وذكر في الكوكب المنير كذلك. فالخلق الحسن وهو مندوب إليه قد أمر المولى به، فيكون المندوب مأمور به. واضح إخواني؟ فيكون المندوب مأمور به. اثنين يا إخواني، يعني أطلق الأمر في القرآن الكريم على الندب، أطلق الأمر في القرآن الكريم على الإيه؟ على الندب. أطلق الأمر في القرآن الكريم على مين يا إخواني؟ على الندب، يعني على مين؟ على الندب. وذلك قوله جل شأنه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، سورة النور. فهذا أمر من المولى سبحانه بأن يعتق السيد عبده على مال في ذمته يؤدى مؤجلا، ويكتب السيد بينه وبين عبده كتابا بما اتفقا عليه، وهذا هو عقد الكتابة المأمور به، المأمور به في الآية، المأمور به في الآية، وهو مندوب إليه. فالسيد يستحب له أن يجيب عبده إلى طلبه ما دام قد علم فيه خيرا، وهذا ما ذهب إليه الجمهور إخواني الكرام. فهو مذهب أصحاب الرأي إخواني الكرام، والإمام مالك والإمام الشافعي، وظاهر مذهب الإمام أحمد ابن حنبل إخواني، ومذهب الحسن والشعبي. وخالف في ذلك عطاء والضحاك وعمرو بن دينار وداود، فقالوا بالوجوب، يعني أخدم بظاهر الآية، وهذا مروي أيضا عن الإمام أحمد بن حنبل. وأما الجمهور إخواني الكرام فيقولون إن الإمام إن الأصل عدم إجبار السيد على عتق عبده، على عتق عبده، كما أنه لا يحكم للعبد على سيده ببيعه بعوض، فأحرى ألا يحكم، ألا يحكم له عليه بخروجه عن غير عوض هو مالكه، لأن كسب العبد لسيده كما ذكر ابن كثير في تفسيره، وذكر ذلك في الكوكب المنير وفي المغني لابن قدامة وفي مغني المحتاج وبداية المجتهد وسبل السلام. واضح إخواني؟ وكقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم البقرة، فقد أمر المولى سبحانه بالإشهاد، فقد أمر المولى سبحانه بالإشهاد على الحق في البيع، وهذا الأمر عند الجمهور للندب، يعني لدفع الاختلاف وإطلاق الأمر على الندب، كما سبق دليل على أن المندوب مأمور به، فالأصل في الإطلاق الحقيقة، أي أنه مأمور به. ثلاثة إخوان الكرام، فعل المندوب يسمى طاعة باتفاق، فعل المندوب يسمى إيه؟ طاعة باتفاق. يبقى فعل المندوب بيسمى يا إخواني بيسمى طاعة بالاتفاق، باتفاق، لأن الطاعة فعل المأمور به أو المندوب إليه، وتلك التسمية ليست لذات الفعل المندوب أو لصفة نفسه، لأن ذلك يجري في المباحات، وليست لكون المندوب مرادا لله تعالى، وإلا كان كل مراد الوقوع طاعة، وليس كذلك، لأن الأمر يخالف الإرادة عندنا، واضح، وليست لكونه مثابا عليه، لأنه يا إخواني وليس لكونه مثابا عليه، وليس لكونه إخواني مثابا عليه، لأنه لا يخرج عن كونه طاعة، وإن لم يثب عليه وليس لكونه موعودا بالثواب عليه، لأنه لو ورد فيه وعد لتحقق لاستحالة الخلف في خبر الشارع، والثواب غير لازم له بالإجماع، والأصل عدم ما سوى ذلك، فتعين أن يسمى طاعة لامتثال الأمر، كما ورد في الأحكام للآمدي والمستصفى الإمام الغزالي والعضد على المختصر وتيسير التحلل الكوكب المنير. أربعة يا إخواني الكرام، شاع في لسان العلماء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب. يبقى هنا شاع في أمر العلماء، شاع في لسان العلماء إخوان الكرام، شاع في لسان العلماء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، وما شاء أنه ينقسم إلى أمر إباحة وأمر إجاب، مع أن صيغة الأمر قد تطلق لإرادة الإباحة، كقوله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا المائدة، يعني المائدة إخواني الكرام. وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الجمعة. الدليل الخامس على المذهب الأول في أن المندوب مأمور به، المندوب يدخل في حد الأمر فيكون مأمورا به، كما ذكر ذلك في ذكر في الكوكب المريخ. ثم ننتقل للمذهب الثاني أيها الإخوة الكرام. المذهب الثاني إخواني الكرام، المذهب الثاني أيها الإخوة الكرام، وهو أدلته أنه غير مأمور به. فالدليل الأول الحديث إخواني الذي ذكره أو ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حديث زهير على أمتي، لولا أشق على المؤمنين، في حديث زهير على أمتي إخواني الكرام، ذكر في صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، لو حدثنا قتيبة ابن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى لولا أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر مع أن الاستياك مندوب. اثنين، الدليل على المذهب الثاني قوله عليه الصلاة والسلام لبريرة: وقد يعني عتقت تحت عبد لو راجعتيه، فقالت: بأمرك يا رسول الله، فقال: لا، إنما أنا شافع. فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر مع أن الفعل مندوب، فدل ذلك هنا وفي الدليل الأول على أن المندوب ليس مأمورا به. لابد أن ننتبه لنقطة مهمة جدا يا إخواني، أن ابن بدران الدومي الحنبلي في المدخل ذكر أن المندوب مأمور به، فقال المندوب مأمور به، ثم ذكر الدليل على ذلك فقال لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا مخالف لما سبق أن قرأه الآمدي في الدليل الأول على أن المندوب ليس مأمورا به. القول الراجح في المسألة يا إخواني الكرام، القول الراجح أن المندوب مأمور به. يظهر مما سبق الرجحان أن المندوب مأمور به، ويحمل ما استدل به من الحديثين المذهب الثاني أنه مش مأمور به على أن الأمر للإجاب وليس للنبي. ويخص الحديث الأول أنه قيده بالمشقة، وهي لا تكون في غير أمر الإيه؟ أمر الإيه؟ الإجاب. إخواني الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدونك عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هادم الأحزاب، اهزم اليهود الصهاينة والصليبيين وانصرنا عليهم. اللهم اهزم اليهود الصهاينة وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم، وقو عزائمهم، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم، ونفث كربهم، وعافي مبتلاهم، وتقبل شهداءهم. اللهم اكس عاريهم، واطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجلد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين الحاقدين، اللهم اجلد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين الحاقدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم قتل أطفالهم كما قتلوا أطفال المسلمين، ورمل نساءهم كما رملوا نساء المسلمين، وخرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم أمدد إخواننا المجاهدين في غزة بمدد من عندك، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم داوي مرضاهم واشفي، اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم املأ بيوت وقلوب اليهود الصهاينة والصليبيين، اللهم املأ قلوبهم وديارهم نارا يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.